الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق الميسر على كتاب الصرف الصغير للشيخ سليمان العيوني وفقه الله. وقد كنا في آخر المجلس الأول توقفنا عند قوله وفقه الله: الباب الثاني أبنية الأسماء المجردة والمزيدة. هو المصنف قسم الكتاب 5 أقسام. قسم أول في الميزان الصرفي وقد تقدم. القسم الثاني ذكر فيه أبنية الأفعال والأسماء مجردة ومزيدة. فتقدم ذكر أبنية الأفعال المجردة والمزيدة، والآن يذكر لنا أبنية في الباب الثاني من القسم الثاني أبنية الأسماء المجردة والمزيدة. فالآن سنتكلم عن الأوزان المشهورة للأسماء، سواء كانت مجردة أو مزيدة. وسبق أن المجرد هو الذي جميع حروفه أصول، والمزيد هو الذي فيه حرف زائد أو أكثر، وأن الحرف الأصلي هو الذي يلزم في جميع التصاريف، وأن الزائد هو الذي يسقط في بعض التصاريف لغير علة تصريفية كما تقدم. فقال وفقه الله: للاسم المجرد 19 بناء، 10 أبنية للثلاثي، 5 أبنية للرباعي، و4 أبنية للخماسي. الاسم أيضا الذي يوزن، وسبق أنه هو العربي المعرب، فهذا أقله 3 أحرف، ولا يكون حينئذ إلا مجردا. ثم قد يكون الاسم أيضا رباعيا وخماسيا وسداسيا كما في الأفعال، ويزيد بالسباعي. هناك اسم سباعي، مثلا استخرج، هذا أقصى شيء في الأسماء، هو ونحوه 6 أحرف. أما استخراج، هذه 7 أحرف، وهذا أقصى ما يصل إليه الاسم العربي الذي يعني ليس مركبا مثلا من كلمتين نحو ذلك، بل هو كلمة واحدة. لكن كما ذكرنا تقسيم ذلك في الأفعال، نقول هنا في الأسماء: الثلاثي لا يكون إلا مجردا، والرباعي والخماسي هنا قد يكونان مجردين أو مزيدين، والسداسي والسباعي لا يكونان إلا مزيدين. فصار عندنا الاسم إما ثلاثي أو رباعي أو خماسي أو سداسي أو سباعي. فالسداسي والسباعي لا بد من زيادة فيهما، فهما مزيدان أبدا، والثلاثي مجرد أبدا، والرباعي والخماسي قد يكونان مجردين وقد يكونان مزيدين، بمعنى أن يكون الرباعي ثلاثيا زيد فيه حرف، أو الخماسي أصله 3 وزيد فيه حرفان، أو 4 وزيد فيه حرف. فتلخص لنا أن الثلاثي لا يكون إلا مجردا سواء كان في الأفعال أو في الأسماء، وأن السداسي لا يكون إلا مجردا في الأسماء والأفعال، وأن السباعي لا يكون إلا في الأسماء أصلا ولا يكون إلا مزيدا، وأما الرباعي في الأسماء وفي الأفعال قد يكون مجردا وقد يكون مزيدا، وأما الخماسي فإنه مزيد أبدا في الأفعال، وأما في الأسماء فقد يكون مجردا وقد يكون مزيدا. بمعنى أن الأفعال المجردة ثلاثية ورباعية فقط، وأما الأسماء المجردة فهي ثلاثية ورباعية وخماسية. مثال ذلك سفر جل، وقد مرت الإشارة إلى ذلك، هذا اسم خماسي مجرد، أما الأفعال ما فيها شيء خماسي مجرد، ليس فيها خماسي مجرد، وسيذكر الشيخ هذا، هذا كله سيأتي. إذن المجرد يقول لك الاسم المجرد له 19 بناء، أي وزنا، كما أن للفعل المجرد 19 بناء على ما تقدمه. هناك لمطلق الأفعال، نعم، هنا للاسم المجرد فقط 19 بناء، نعم، وهي 10 للثلاثي، 5 للرباعي، 4 للخماسي. نلاحظ أنه كلما كثرت حروف الكلمة كلما قلت أوزانها، لأن العرب يلتمسون الخفة، ومن القواعد الكبرى عند العربي في لغتهم التماس الخفة، فلهذا كلما ثقلت الكلمة كلما قل استعماله عنده. وأما الاسم المزيد فأبنيته كثيرة جدا، تقول لك يعني كأنه يقول لا تكاد تحصر، لا يتكاد يعني يتيسر حصرها، لا يكاد يتيسر حصرها، فسيذكر منها ما تيسر. قال: وتفصيل ذلك أن الاسم من حيث التجرد والزيادة نوعان. النوع الأول الاسم المجرد وهو ثلاثة أقسام، وهي: القسم الأول المجرد الثلاثي، طبعا عرفنا أن القسم الثاني أيضا هو المجرد الرباعي، والقسم الثالث والمجرد الخماسي، وسيأتي ذكرهما. القسم الأول المجرد الثلاثي وله 10 أبنية، وهي: فعل، فعل، فعل، فعل، فعل، طيب، فعل، فعل، فعل، فعل، فعل، فعل، فعل. طبعا هذا له تلخيص، وهو أن الأول حرف الأول الحرف الأخير لا ننظر إليه لأنه تبع للإعراب، لكن الحرفان الأولان الأول فيه ثلاثة احتمالات، فيه ثلاثة احتمالات، إما أن يكون مفتوحا أو مضموما أو مكسورا، ولا يمكن أن يكون ساكنا لأن العرب لا تبدأ بساكن، هذه قاعدة، العرب لا يبدأون بساكن ولا يقفون على متحرك، فإذا لا يمكن أن يكون الأول ساكنا. الثاني في إما أن يكون مفتوحا أو مضموما أو مكسورا أو ساكنا لأنه حرف في وسط الكلمة، فلا مانع أن يسكن. إذن الأول فيه ثلاثة احتمالات، والأول والثاني فيه أربعة احتمالات، اضرب ثلاثة في أربعة يكون حاصل ضربهما 12 وزنا عقلا، لكن هناك وزنان أحدهما مهمل وهو فعل، مهملان على خلاف. الأول فعل، هذا قيل إنه لم يأتي في كلام العرب كلمة على وزن فعل، وهو أن يكون الأول مكسورا والثاني مضموما لثقل الانتقال من الكسرة إلى الضمة، وهذا بناء على عدم ثبوت كلمة حبك، فقد قرئ شذوذا والسماء ذات الحبك، فمن أثبت هذه القراءة قال هذا وزن نادر ولكنه ليس معدوما وليس مهملا لكنه قليل، في كلمة واحدة وهي كلمة حبك. وبعضهم قال لا، من لم يرى ثبوت ذلك قال وزن فعل هذا مهمل تماما، ليس فيه أي كلمة على هذا الوزن، لم يأتي عليها أي كلمة على هذا الوزن. طيب، هذا وزن أول. هناك وزن ثاني وهو عكسه، فعل، فهذا قيل إن العرب أهملته لتتركه مخصوصا أو خاصا بالأفعال، أن يكون أن تختص به الأفعال المبنية لما لم يسمى فاعله، التي يسميها الناس مبنية للمجهول، هذه فعل، هذه وزن خاص بالأفعال على هذا القول، لكن على قول آخر هي ليست مهملة بل هي موجودة لكنها قليلة أيضا، مثل اسم القبيلة دؤل، دؤل، ويقال فيه أيضا قبيلة بني الديل، وهم الذين ينسب إليهم أبو الأسود الديلي، ويقال الدؤلي، وكلاهما صحيح لأن كلا منهما اسم لهذه القبيلة، فيقال لهم بنو دؤل وبنو بنو الدؤل وبنو الديل. فدؤل هذه قيل إنه في الأصل اسم لدابة أو نحو ذلك، المهم أنه على هذا هو موجود ولكنه قليل. أما بقية الأوزان العشرة فلا إشكال في وجودها، وإن كان بعضها نادرا مثل فعل، قيل إنه وجد في كلمة إبل كما سيأتي. فإذا افتح الأول ثم الثاني قد يكون مفتوحا أو مضموما أو مكسورا أو ساكن، ثم اكسر الأول ونفس هذه الأربعة الاحتمالات، ثم ضم الأول وهذه الأربعة احتمالات، تولد لنا 12 وزنا عقلا، لكن بعضها على خلاف، لكن اثنين منهما على خلاف مهملان، فتبقى 10، وهي التي ذكرها الشيخ هنا 10 إيش أوزان. طيب، وهي واضحة، ما في إشكال. فعل مثاله سهل، فعل مثاله حسن، فعل، لاحظ هو بدأ بكون الفاء مفتوحة ثم نوع في العين بين ساكنة ومفتوحة ومضمومة ومكسورة، ثم ثنى بضم الفاء مع الأربعة الاحتمالات، ثم ثلث بكسر الفاء مع الاحتمالات لكن حذف الأوزان التي قيل بإهمالها. طيب، قال هنا فعل مثاله عضد، فعيل مثاله كتيف وملك مثلا وفخذ، وطبعا فعل قالك مثاله عضد، وفعل مثاله حسن وبطل، فعل مثاله سهل وجزل وضرب. طيب، الخامس فعل مثاله حلو، وقد يكون منه أيضا مر مثلا قفل. طيب السادس فعل مثاله عمر، وهذا الذي يسمى هناك العالمية والعدل، يمنع من الصرف العالمية والعدل مثل عمر وزحل ونحو ذلك، وكذلك مثلا إن لإحدى الكبر ونحو ذلك. سابعا فعل مثاله عنق، ويأتي أيضا في الجمع مثل طرق وكتب ورسل. ثامنا فعل مثاله حمل وخدم مثلا وعشق وعلم. طيب تاسعا فعل مثاله عنب. عاشرا فعل مثاله إبل. وترك الوزنين اللذين قيل بإهمالهما كما بيناه، وهما فعل وفعل. هذا بالنسبة للأسماء المجردة الثلاثية. طيب قالوا القسم الثاني المجرد الرباعي، إذن كل حروف أصول، وهي أربعة وحروفه أربعة كلها أصلية، ولو خمسة أبنية، وهي فعلل مثاله جعفر، ثانيا فعلل مثاله برقع الذي تلبسه النساء، ثالثا فعلل مثاله زبرج، رابعا فعلل مثاله درهم، خامسا فعل مثاله هزبر، هو اسم للأسد. إذن هذه هي الأوزان الخمسة للاسم الرباعي المجرد. والقسم الثالث المجرد الخماسي، وله أربعة أبنية كل واحد أقل من الذي قبله، وهي أولا فعلل مثاله فرزدق، هو الذي لقب به الشعر المشهور قيل أصله قطعة العجين. ثانيا فعللل مثاله جحمرش، فعللل. نحن طبعا سبق معنا أن الثالثة والرابعة والخامسة من الأصول كلها تقابل بلامات. ثالثا فعلل مثاله خزعبل، رابعا فعلل مثاله قرطعب. والنوع الثاني من الاسم الاسم المزيد، وأبنيته كثيرة جدا، هو أربعة أقسام سيلخص بأقسام، وما أوزانه يصعب حصرها. قال وهي أولا المزيد بحرف واحد، يكون ثلاثي مثلا ويزاد فيه حرف، أو رباعي ويزاد فيه إيش حرفان. مثاله كاتب، الكاف والتاء والباء أصلية وزيد فيه حرف واحد. زلزال، الشيخ تقدم له أنه يرى أن زلزال كلها حروف أصول وزيد فيها هنا ألف، فهو رباعي وزيد فيها حرف واحد صار خماسيا. وعندليب، هذا يرى الشيخ هنا أنه خماسي وزيد فيه حرف واحد، يعني كأنه يقول ثلاثي وزيد فيه حرف واحد، أو رباعي وزيد فيه حرف واحد، أو خماسي مجرد وزيد فيه حرف واحد. فكأن الشيخ يرى أن النون هنا أصلية مع العين والدال واللام والباء، وإنما زيد فيه الياء، على هذا يكون وزنه فعلليل. وثانيا المزيد بحرفين، ثالثا المزيد بثلاث أحرف، رابعا المزيد بأربعة أحرف. طيب الثاني المزيد بحرفين هذا معناه أنه كان أصله ثلاثيا وزيد فيه حرفان فصار خماسيا، أو رباعي وزيد فيه حرفان فصار سداسيا. مثاله مكتوب، الميم والواو زائدتان فهو خماسي مزيد أصله ثلاثي. ومتزلزل، هذا زيد فيه الميم والتاء فصار سداسيا بعد أن كان رباعيا مجردا، صار سداسيا مزيدا فيه. الثالث المزيد بثلاثة أحرف، إذن أصله ثلاثة وزيد فيه ثلاثة فصار سداسيا. مثاله مستكتب، الميم والسين والتاء زائدة، وأما الكاف والتاء والثانية والباء فهي أصلية، فهذا ثلاثة وزيد فيه ثلاثة فبعد أن كان ثلاثيا مجردا صار سداسيا مزيدا. واطمئنان، هذا أصله اطمأن، أصلها طمأنة، ثم زيدت يزيد فيه ثلاثة أحرف وهي همزة الوصل والألف والنون الأخرى، فوزنه إفعلال. والمزيد بأربعة أحرف، وهذا طبعا لا يمكن أن يكون أصله أربعة ثم زيد فيه أربعة، لأنه هكذا سيصل إلى ثمانية وليس عندنا اسم من ثمانية أحرف، وإنما يكون ثلاثة وزيد فيه أربعة أحرف. مثاله استكتاب، أصل الكاف والتاء الثانية والباء هي الأصول، وأما الهمزة همزة الوصل والسين والتاء الأولى والألف فهذه أربعة أحرف زائدة فصار سبعين. خلاصة، الشيخ لخص ما تقدم وخلصه، قال: ظهر مما سبق أن أقل الفعل المجرد ثلاثة أحرف وأكثر أربعة أحرف كما ذكرناه، المجرد الفعل المجرد يكون إلى ثلاثين أو أربعين، وأقل الفعل المزيد أربعة أحرف وأكثره ستة أحرف. أما الفعل المزيد أربع رباعي وخماسي أو سداسي فأقله أربعة وأكثره ستة. وأما الأسماء فيتشترك مع الأفعال في المبتدأ، وهي أن أقل الاسم المجرد ثلاثة أحرف، ولكن تزيد عليها في ما يعني في في في في المجرد بأنه ممكن أن يكون رباعيا أو خماسيا. وهذا قال: وأقل الاسم المجرد ثلاثة أحرف أكثره خمسة أحرف، وأقل الاسم المزيد أربعة أحرف أكثره سبعة أحرف. هذا تلخيص لما تقدم. الاسم المزيد أقل شيء فيه يكون كان أصله ثلاثة وزيد فيه حرف، أو ثلاثة وزيد فيه أربعة أحرف فصار سبعيا. فالاسم يزيد على الفعل في أقصى المجرد، فأقصى المجرد في الرباعي في الفعل الرباعي، وفي الاسم الخماسي، ويزيد عليه في أقصى المزيد أيضا بواحد، فأقصى المزيد في الفعل سداسي، وأقصى المزيد في الاسم سباعي. ثم قال: القسم الثالث تصريف الأفعال. الآن انتهى من القسم الأول وهو الميزان الصرفي، وانتهى من القسم الثاني وهو أبنية الأفعال المجردة والمزيدة والأسماء المجردة والمزيدة. هكذا أنت أخذت أصل علم الصرف. الآن سأتكلم لك عن التغييرات التي تعرض والتصريف، تصريفات تصريف التصريف مختص ومشترك، وهو أخر المشترك إلى آخر الكتاب وبدأ بالمختص، فذكر ما تختص به الأفعال ثم ما تختص به الأسماء. القسم الثالث تصريف الأفعال الخاص بها، ثم القسم الرابع تصريف الأسماء الخاص بها، ثم القسم الخامس والأخير هو تصريف المشترك بين الأسماء والأفعال. قال رحمه الله: في هذا القسم ندرس خمسة تقسيمات صرفية للفعل. أولا، من حيث الصيغة إلى ماض ومضارع وأمر، يعني سيذكر خمس حيثيات لتقسيم الفعل. فمن الحيثية الأولى ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر حيث صيغته، ومن حيث الصحة والاعتلال إلى صحيح ومعتل، ومن حيث التصرف والجمود إلى متصرف وجامد، ومن حيث اللزوم والتعدي إلى لازم ومتعد، ومن حيث ذكر الفاعل إلى مبني للمعلوم ومبني للمجهول. إذن هذه خمسة تقسيمات للفعل. الأول من حيث الصيغة فينقسم إلى بهذا الاعتبار إلى ماض ومضارع وأمر. الثاني من حيث الصحة والاعتلال فينقسم إلى صحيح ومعتل. الثاني من حيث التصرف والجمود، فمن الأفعال ما هو متصرف ومنها ما هو جامد، وسيأتي شرح هذه جميعا تباعا إن شاء الله. ومن حيث اللزوم والتعدي ينقسم بعض الأفعال لازم وبعضها متعد. ومن حيث ذكر فاعلها فقد يذكر الفاعل فيكون الفعل معه مبنيا للمعلوم، كما تقول ضرب زيد عمرا، وقد لا يذكر الفاعل فيبنى لما لم يسمى فاعله الذي يقال له مبني المجهول، فيقال ضريب مثلا، وقضي الأمر، وخلق الإنسان. طيب، ثم أخذ هذه التقسيمات خمسة واحدا بعد واحد. قال: تقسيم الفعل من حيث الصيغة إلى ماض ومضارع وأمر. الفعل من حيث الصيغة ينقسم ثلاثة أقسام. الأول الفعل الماضي وزمانه المضي في الأكثر، هذا هو الأصل، أن يكون لحدث حصل قبل زمان التكلم. فإذا قلت مثلا جاء زيد فالأصل أن مجيئه قد حصل قبل كلامك، كسافرت أمس. وقد يراد به المستقبل بقرينة لغرض بلاغي مثل تحقيق حصول هذا الشيء وأنه كأنه حصل، هذا لنكتة بلاغية، ولهذا يعبر عن ما يكون في القيامة بأفعال الماضي، وجيء وسيق وكذا وحصل، فهذا وقال الله كذا. لماذا؟ مع أنه هذا سيكون، ما كان بعده، لم يكن، ما زال، سوف يكون، فهذا لتحققه غرض بلاغ، فهذا خلاف الأصل، لا بد أن يدل عليه دليل. ولهذا قالوا: الاستقبال بقرينة نحو أتى أمر الله فلا تستعجله. هذا النهي عن الاستعجال يدل على أنه لم يأتي بعد، لكن أتى يعني سيأتي أو اقترب أو نحو ذلك. الله أعلم. ويصاغ على 19 بناء سبق بيانها في القسم الأول، سبق الكلام على أوزان الماضي عندما تكلم عن أبنية الفعل، والثاني الفعل المضارع وزمانه بحسب المعنى والقرائن، الحال كأحبك أي الآن، وقيل هذا هو الأصل، والاستقبال بقرينة على قول، وقيل إنه مشترك بين الحال والاستقبال، كأنا ذاهب أذهب إليه وأخبره يعني سوف أذهب، تقول أنا أسافر غدا، استعملت المضارع في المستقبل، فالمضارع يستعمل في الحال وفي الاستقبال. والمضي وهذا خلاف الأصل وهو يعني نادر، لكن إذا دخل عليه حرف يقلبه إلى الماضي مثل لم فهذا واضح يكون من حيث اللفظ مضارع، وإلا فمن حيث المعنى هو ماضي، ولهذا قالوا المضي كلم يذهب، ولهذا تقول لم يذهب أمس، لأن حرف لم حرف جزم ونفي وقلب، يقلب المضارع إلى الماضي مثل أختها لما. ويصاغ من الفعل الماضي بزيادة حرف من أحرف المضارع أنيت قبل أولي. يقول لك كيف يصاغ المضارع؟ يقول لك إيت بالماضي وضع عليه ألصق به حرفا من حروف المضارعة، لكن ليس معنى هذا أنه كما هو، لأن هذا غير صحيح، أحيانا يعرض له تغيير وقد سبق الكلام عليه، مثلا علم لا نقول يعلم، لا، وإنما نسكن أول شيء الحرف الثاني والحرف الثالث يكون على حسب التصريف. فمقصود الشيخ في الجملة يعني مقصوده أنك في الجملة تأتي بالفعل الماضي وتدخل عليه إما الهمزة للمتكلم وإما النون للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره، وإما الياء للغائبة والغائبين أو الغائبات ونحو ذلك، أو التاء للمخاطب أو المخاطبين نحو ذلك، أو للغائبة الواحدة نحو أذهب ونذهب ويذهب وتذهب من ذهب. نعم، لكن لاحظ الذال سكنت والهاء مفتوحة كما هي، ولكن هذا لا يطرد في جميع الأوزان كما عرفنا. فالمقصود في الجملة أنه تضع معه حرفا من أحرف الزيادة لا لا لا المضارع نيته. والثالث فعل الأمر وزمانه الاستقبال، لأنه طلب، طلب يكون في المستقبل، كذهب مثلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي أمر فإنما يتعلق بالمستقبل، اتق الله. ويصاغ من الفعل المضارع بحذف حرف المضارعة كدحرج من يدحرج. نعم، الأمر أيضا هذا الكلام يعني من الشيخ ليس مقيدا بالقيود التي تؤدي إلى النتيجة الدقيقة، وإنما هو ينبغي أن يقيد بالفعل المضارع المجزوم. إذا يعني إذا أردت أن تصوغ الأمر فأتي به مجزوما ثم احذفه مع حرف الجزم وحرف المضارع جميعا احذفهما. فمثلا قال يقول، تقول مثلا ليقل ثم احذف اللام والياء تصير قل مثلا، ليكتب أو دع عنك ليكتب الآن مثلا، نقول مثلا نعم ليزن مثلا وزن، تقول ليزن ثم تقول زن تحذف اللام والياء، زن لتزن مثلا ثم تقول زن. فإن كان الحرف الأول بعد الحذف متحركا فلا إشكال كهذه الأمثلة، وأما إذا كان ساكنا فالعرب لا تبدأ بساكن، وحينئذ نأتي بهمزة الوصل للتوصل، ولهذا سميت همزة هي تسقط في الوصل أيضا، هي يتوصل بها للنطق إلى الساكن، إلى النطق بالساكن، فتقول مثلا ليكتب أو لتكتب، إذا حذفتها تصير كتب هكذا، والعرب لا يبدأون بساكن، فماذا نفعل؟ نأتي بهمزة الوصل فنقول أكتب. طيب لتنصر مثلا احذف تصير انصر هكذا، فنأتي بهمزة الوصل فنقول انصر. مثلا لتضرب احذفها تصير ضرب، والعرب لا يبدأون بساكن، فنأتي بهمزة وصل فنقول اضرب. نعم، إذن هكذا نصوغه. فإن كان مثلا مثل دحرج أصله لتدحرج مثلا فاحذفهما تصير دحرج، فهذا مفتوح لا إشكال، لا نحتاج إلى همزة وصل، أما إذا كان ساكنا فلا نحتاج إلى همزة الوصل. ولهذا قالوا يصاغ من الفعل المضارع أي المجزوم. لماذا قلنا المجزوم؟ لأن مثلا يقول هل نقول قول؟ لا، نقول قل، ولهذا نقول لابد أن يكون مجزوما. نعم، ولهذا قال فإن كان أوله بعد حذف المضارعة ساكنا وضعنا قبله همزة وصل كذهب من يذهب، لأنك إذا قلت لتذهب مثلا فحذفتهما فقلت ذهب هذا لا يصلح فتضع معه همزة وصل فتقول اذهب. تقسيم الفعل من حيث الصحة والاعتلال إلى صحيح ومعتل. الفعل من حيث الصحة والاعتلال ينقسم 9 أقسام. في الحقيقة كان الأفضل أن يقول الشيخ إنه ينقسم إلى صحيح أو سالم ومعتل، ويمكن أن يقول مثلا إلى سالم وغير سالم كما عبر بعضهم، وغير السالم هذا ينقسم إلى صحيح ومعتل ومهموز ومضاعف. ثم يقول المعتل إما أن يكون فيه حرف علة واحد أو حرفان، فإن كان فيه حرفان فهو اللفيف وينقسم إلى قسمين، لفيف مقرون ولفيف إيش مفروق، وسيأتي كل هذا. لكن أنا أذكر أن الشيخ نشر الأقسام ولعله رأى هذه الطريقة أسهل، وإلا الأولى أن نقول الفعل إما سالم وإما غير سالم، وغير السالم هذا إما أن يكون هو السالم، ما هو؟ هو الخالي من حروف العلة والهمزة والتضعيف. ثم إن لم يكن سالما فإما أن يكون إما أن يكون ليس فيه نعم مثلا إما أن يكون فيه تضعيف أو يكون فيه همزة وهذا هو المضاعف والمهموز، وإما أن يكون فيه حرف علة وهذا هو المعتل. نعم، فلكن على كل حال نمشي على تقسيمه ثم نلخص في النهاية. قال الصحيح وهو الخالي من أحرف العلة. إذن الخالي من أحرف العلة ولو كان فيه تضعيف أو همز فإنه يسمى صحيحا، ولهذا فإذا خلا من أحرف العلة ومن الهمز والتضعيف سمي صحيحا وسمي سالما أيضا. أما إذا خلا من أحرف العلة ولكنه لم يخلو من إيش من الهمزة أو من التضعيف فهو صحيح ولكنه ليس سالما. وبهذا يعرف أن كل سالم صحيح وليس كل صحيح سالما، لأن الصحيح قد يكون مهموزا، فكونه مهموزا لا ينافي أنه صحيح لكن ينافي كونه سالما، وكذلك قد يكون مضاعفا فالمضاعف صحيح لكنه ليس سالما. فلهذا قلنا كل سالم صحيح وليس كل صحيح سالما. الصحيح نحو ركع وسجد ليس فيه حرف علة، كل ما ليس فيه حرف علة حروف العلة هي المجموعة في واي وفي كلمة نوحيها الواو والألف والياء، هذه الأحرف الثلاثة إذا سلم منها الفعل سمي صحيحا مثل ركع وسجد. والمعتل وهو ما فيه حرف علة سواء كانت في الحرف في الأول أو في الوسط أو في الآخر، نحو وقف هذا معتل الأول وهو الذي سيأتي أنه يسمى المثال، وقال وهو الثاني معتل في الحرف الثاني وهو الذي يسمى الأجوف، وسعى وهو المعتل في الثالث وهو الذي يسمى الناقص كما سيأتي. هذا المعتل قد يكون معتلا بحرف واحد فإن كان في الأول سمي مثالا مثل وقف ووعد ويئس ونحو ذلك، وإن كان في الثاني سمي أجوف. نختصر الموضوع لأنه سوف يذكرونك مثل قال وباع مثلا وكال وزان ورانا إلى آخره، وإذا كان معتلا في الثالث سمي ناقصا مثل سعى ورمى ودعا وغزى. فهذه كلها هي في الحقيقة أنواع من المعتل، الشيخ سوف يجعلها قسيمة لو معنا هي أقسام منه فتشتتت التقسيم. ولهذا يمكن أن يقال الفعل صحيح أو غير صحيح، فالصحيح منه السالم ومنه المهموز ومنه المضاعف، والمعتل إذا كان بحرف واحد فإن كان في الأول فهو مثال، وإن كان في الوسط فهو أجوف، وإن كان في الآخر فهو ناقص، وإن كان بحرفين فإن تتابعا فهو لفيف مقرون، وإن افترقا بأن كان بينهما حرف صحيح فهو مفروق. هذه الخلاصة. الآن نمشي مع كلامي ثم نعيد هذا التلخيص مرة أخرى. قال: الصحيح هو الخالي من أحرف العلة نحو ركع وسجد، كل ما ليس فيه حرف علة في أصولي هذا يسمى صحيح. والمعتل وهو ضد الصحيح ما فيه حرف علة نحو وقف وقال وسعى. والسالم وهو الخالي من حروف علة، وسالم أيضا والهمزة والتضعيف، وسالم أيضا من همزة التضعيف نحو دخل ودحرج. وعلى هذا فالمهموز والمضاعف ليسا سالمين ولكنهما صحيحان، تمام. ولهذا يمكن أن نقول الصحيح ينقسم إلى سالم وإلى مهموز وإلى مضاعف، إلى سالم ومهموز ومضاعف، هذه كلها تندرج تحت الصحيح. وأما المعتل فسيأتي. قال: والمهموز وهو ما فيه همزة نحو أمر وسأل وقرأ. إذا كان أحد أصول الفعل همزة سواء كانت في الأول أو في الوسط أو في الآخر فهذا يسمى مهموزا، سواء كان مهموز الفاء أو مهموز العين أو مهموز اللام. والمضاعف وهو نوعان، مضاعف معناه تكرر فيه حرف، هذا معنى التضعيف. فقد يكون في الثلاثي بأن الثلاثي المضاعف الثلاثي، قال هو يقال مضاعف ومضاعف، الأول المضاعف الثلاثي ومضاعف الرباعي. فمضاعف الثلاثي وهو ما كانت، قال مضاعف الثلاثي وهو ما كانت عين ولام جنس واحد، يعني الحرف الثاني والثالث، الثالث هو نفس الحرف الثاني متكرر يعني، نحو مد مثل حرف يعني شو أصوى مادا دا، الثاني دال والثالث دال. وأز تؤزهم أز، أزا زا أصلها، الثاني زاي والثالث زاي. وود الثاني أصوى وديدة، فالثاني دال نعم والثالث أيضا دال. وثالثا ثانيا ومضاعف الرباعي، مضاعف الرباعي يختلف عن مضاعف الثلاثي، وهو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد وعينه ولامه الثاني من جنس واحد، يعني يكون الحرف الأول والثالث من جنس والثاني والرابع من جنس. فمثلا نحو زلزل، لاحظ الأول والثالث زياني والثاني والرابع لاماني. زلزل وسوس أيضا نفس الشيء، الأول والثالث من جنس واحد والثاني والرابع من جنس واحد. ومثل مثلا لم لم كف كف إلى آخره. فكبكبوا فيها هم الغاو، كبكب نعم. والمثال، المثال والأجوف والناقص هي أنواع من المعتل بحرف واحد. المعتل إما أن يكون بحرف واحد أو بحرفين، فالذي بحرف واحد إما أن يكون الحرف المعتل هو الأول أو الثانية أو الثالث، فإن كان الأول فهو المثال وهو الفاء، كانت فاء وحرفين، وإذا كان الثاني فهو الأجوف كأنه معتل من الوسط يعني مثل الشيء المجوف. والناقص هو المعتل الآخر لأنه ينقص في بعض التصاريف. فهنا تقول إيش؟ والمثال هو ما كانت فاؤه أي الحرف الأول حرف علة نحو سواء كانت واو أو ياء. طبعا الألف لا يمكن أن تكون هي الحرف الأول لأنها لابد أن تسبق بحرف آخر، ألف وليس الهمزة، الهمزة تقدمت مهموزة. نحو وقف ووعد ووثق مثلا، وأل أي لجأ موئلة وغير ذلك. ويأس مثلا، يأس نعم ويسار مثلا، هذا مثال لأن الحرف الأول وهو فاء الكلمة حرف علة. والأجوف وطبعا الغالب في المثال المثال الواوي، أما المثال اليائي فهو قليل. والأجوف وهو ما كانت عينه حرف علة، حرف الثاني فيه حرف علة نحو قال وباع وانقاد، فهذا الحرف الثاني أصله قول مثلا وباع وبيع ونحو ذلك، المهم أنه حرفه الأوسط حرف إلا، أصله الثاني حرف إلا، ليس مقصود حرف الثاني في الترتيب مطلقا، إنما مقصود أنه هو عين الكلمة. والناقص هو ما كانت لامه وهو الحرف الثالث الأصلي حرف إلا نحو دعا وهدى ورضي واهتدى. وأما إذا كان المعتل فيه حرف علة فهذا نسميه اللفيف، إذا كان في حرف واحد، فإن كان في الحرف الأول فاء الكلمة فهو المثال، أو عين الكلمة فهو الأجوف، أو لام الكلمة فهو الناقص. وأما إذا كان فيه حرفان من حروف العلة فهذا نسميه باللفيف. ولهذا قالوا اللفيف هو ما كان فيه حرف علة وهو نوعان، اللفيف المفروق واللفيف المقرون. من اسمه ما تفهم، إذا فرق بين حرفي العلة بحرف صحيح بينهما في الوسط فهذا نسميه مفروق لأنه فرق بين حرفي العلة ولم يتتابع. وأما إذا اقترنا وتوالي فنسميه لفيفا مقرونا. فاللفيف المفروق، قال اللفيف المفروق هو ما كان فيه حرف علة بينهما حرف صحيح، يعني يكون مثلا فاء الكلمة ولام الكلمة حرفا يكونان حرفي علة وبينهما وهو عين الكلمة مثلا حرف صحيح. نحو وفى، الواو والألف حرفا علة أصلها، نعم من الياء أصلها وفيا، والفاء حرف صحيح فاصل بين حرفي العلة، ووقع نفس الشيء، وولي نفس الشيء، اللام فاصلة بين حرفي العلة، فهذا نسميه لفيفا لكنه مفروق لأنه فرق بين حرفي العلة. ثانيا واللفيف المقرون وهو ما فيه حرف علة متجاوران، نحو هوى وهوية وحية، إذا تتابع حرف العلة بلا فاصل، وهذا يكون في الثاني والثالث لا يكون في الأول والثاني، يكون في الثاني والثالث، فهذا نسميه لفيفا مقرونا، مثل هوى وكوى وشوى ولوى وعوى مثلا وهوية. طبعا هوى معناها سقط، وهوية معناها أحب ومال إلى الشيء، هوية يهوى وهوى يهوي، من يحلل عليه غضبي فقد هوى. وأما هوية فهو مثل قول عمر، فهوية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. وحي كذلك، حي وقوي مثلا، كل هذه وعي، أفعينا بالخلق الأول، هذه تسمى، هذه الأفعال تسمى هي من اللفيف المقرون. نعم لعلنا نقف هنا عند تقسيم الفعل من حيث التصرف الجمود إلى متصرف وجامد. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.